بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، وذم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الأول من مجالس شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، والموافق اليوم الأحد 19 من ذي القعدة 1435. وأسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وجوده ورحمته وكرمه أن يمدنا وإياكم بتوفيقه وعونه، وأن يمنحنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يفتح علينا إنه هو الفتاح العليم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، طلاب العلم، إن مضلات الفتن، فتن الشبهات والشهوات التي تجتال المسلم في هذا العصر قد تكاثرت وعظمت، وما فتئ الشيطان يغري الإنسان ويغري المسلم في الخوض في هذه الفتن والوقوع في حبائلها، لكي يكون فريسة سهلة للاصطياد ولقمة سائغة. ما فتئ الشيطان يغري فئاما من شباب المسلمين بهذه المضلات والفتن، سواء فتن الشبهات أو سواء فتن الشهوات، وما أكثرها من فتن توجب علينا أيها الإخوة أن نخشى هذه الفتن وأن نعتصم بالله تعالى منها. إن التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي التي قربت البعيد وغيرت المعالم وزرعت الفتن إلا من رحم ربي، تستدعي من طالب العلم يقظة، وتستدعي أيضا الحصانة، لأن يتحصن طالب العلم من هذا الدخل والدخن والفتن والمغريات. إننا نرى أعدادا من أبناء المسلمين ومن شباب المسلمين من اتخذ التقنية والإنترنت وسيلة ومصدر من المصادر، من خلالها يتلقى، ومن خلالها يسمع، ومن خلالها يتعلم، ومن خلالها يصدق، بينما القليل من هذه القنوات ومن هذه الوسائل ما يكون وسيلة خير، وسيلة علم. والحقيقة أن العلم الراسخ والتأصيل والتحصيل، العلم الشرعي، إنما يتلقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال مجالس العلم. فمجالس العلم أيها الإخوة هي التي تربي شباب الأمة، هي كفيلة بالحفظ بإذن الله تعالى، وسيلة تحصين للعقول، يجب على طالب العلم أن يولي هذا الباب عناية خاصة، وأن يحاذر الاحتكام إلى كل أحد أو الرجوع إلى هذه الشبكة والاعتماد عليها، بل الواجب أن يكون الرجوع دائما إلى العلم وأهل العلم وإلى الدليل وإلى الكتاب والسنة. إن المضلات جارفة، وإن الفتن كاسحة، كم من الشباب من كانوا قتلى، كم من أبناء المسلمين من كانوا ضحايا لهذه الفتن والشبهات والشهوات التي عمت ودلهمت وطمت وعظمت وكثرت، ولا يخفى هذا على أحد، العاقل يدرك هذا. ولهذا أيها الإخوة، من أوائل العواصم وأعظم وأبلغ العواصم لطالب العلم لتجنيبه هذه الفتن تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته، فيها من أعظم العواصم والوسائل لنجاة العبد تقوى الله جل وعز، رأس الأمر وعموده، بل هي وصية الله للأولين والآخرين ووصية الأنبياء لأتباعه. تقوى الله عز وجل هي الكفيلة بإذن الله بحفظ العبد وسلامته في هذا العصر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، الله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا نورا تمشون به ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ويغفر لكم، الله غفور رحيم. المقصود أيها الإخوة أنه أعظم ما نعتصم به، ما نعتصم بالله تعالى من خلاله، الخوف من الله، الخشية، تقوى الله جل وعز. تقوى الله جل وعز في هذا العصر والخوف من وخشيته أوجب الواجبات وأفرض الفرائض. وكما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حينما كتب إلى بعض عماله: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله ولزوم طاعته، فإنه بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطه، وبها تحققت لهم ولايته، وبها رافقوا أنبياءه، وبها نظرت وجوههم، وبها نظروا إلى خالقهم، وهي عصمة الدنيا من الفتن والمخرج من كرب يوم القيامة. وثانيا من هذه العواصم طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي أيها الإخوة إيه ورب، إنه من أعظم العواصم من هذه القواصم، أعظم طريق لوقاية العبد من المرضين الخطيرين: الشبهات والشهوات. فلا يستطيع العبد أن يعصم نفسه بإذن الله تعالى من هذين المرضين المفسدين للقلب إلا من خلال العلم الشرعي. فطلب العلم الشرعي في هذا الزمان أعظم حصن بإذن الله تعالى يقيك الفتن، أعظم حصن يقيك بإذن الله تعالى من هذه الفتن. ولهذا نجد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله استفتح هذه المنظومة المباركة التي نحن بصددها بقوله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. أولا أنه يزيل الشك الارتياب، وثانيا أنه يكشف الحق من الباطل، وثالثا أنه يوصل العبد إلى مطلوبه في الدارين، سعادة الدنيا ونجاة الآخرة في العلم الشرعي المبني على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتكي على الإخلاص، وأن يريد طالب العلم بهذا العلم وجه الله جل وعلا. وثالثا من هذه العواصم الكف عن الخوض في الفتن. إذا كف طالب العلم عن الخوض في الفتن وابتعد عنها وعصم لسانه وجوارحه وقلبه نجا بإذن الله، وإن خاض فيها وولغ بلسانه وشارك بأفعاله هلك وسقط عياذا بالله. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: الهرج القتل، الهرج القتل كما نراه في زماننا هذا، والله المستعان. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه معلقا: والذي نفسي بيده ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم، يعني هذه الفتن، إلا أن نخرج منها، إلا أن نخرج منها كما دخلناها، لم نصب فيها دما ولا مالا، لم نصب فيها دما ولا مالا. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي رواية: القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي. والرابع من هذه العواصم يا طلاب العلم دعاء الله، اللجوء إلى الله، الانكسار بين يدي الله، الضراعة بسؤال الله تعالى الوقاية من الفتن. وليكن هذا كل وقت وصباح مساء، فإن القلوب أيها الإخوة يا طلاب العلم بيد علام الغيوب يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأنت أخي يا طالب العلم لا تضمن الثبات، لا تضمن الاستمرار على الاستقامة، لا تدري، ربما يتخطفك شيء من هذه الفتن ومن هذه الشبهات والشهوات، أنت لا تدري. فاسأل الله العصمة والنجاة والعافية والسلام من هذه الفتن. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ما هي فتنة المحيا وفتنة الممات؟ نعم، أما فتن المحيا كما يقول أهل العلم فالمراد كما نص على هذا ابن العربي وغيره، المراد بذلك فتن الشهوات والشبهات، وهذه من ضمن الفتن، وإلا الفتن كثيرة. وأما فترة الممات فالفتنة عند الاحتضار. يقول الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى: التعوذ من فتنة المحيا والممات دعاء جامع لمعان كثيرة لا تحصى. ويقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فواجب على كل مؤمن ذي لب أن يتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، من فتنة المحيا والممات. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول ويدعو: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وهو محمد بن عبد الله المؤيد بالوحي. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، فماذا سنقول نحن وبماذا ندعو في زمن إذ لهمت فيه الفتن وعظمت فيه الشبهات والشهوات، فأصبحنا في لجة من هذه الفتن. والحديث آنف الذكر صحيح، خرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، وقال عنه: حديث حسن صحيح. قال: وسألت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح. ولنا في هذا الحديث عبرة وعظة ودرس كبير، وهو الخوف من الفتن والسؤال الله النجاة. أيها الأحبة، أيها الإخوة طلاب العلم، أردت أن تكون هذه بمثابة المقدمة قبل الدخول في المنهجية أو الشرح السادس من شروحي أو من الكتب المختارة لهذه المنهجية. وسبق معنا شرح اللامية والحائية والواسطية والقواعد المثلى وكتاب التوحيد، هذه خمسة كتب. والمهم أيها الإخوة إتقان هذه الكتب ومراجعتها واستذكارها بين الفينة والأخرى. لا بد أن يعرف طالب العلم مدى التحصيل العلمي في هذه المنهجية، وسبق أن ذكرت لكم مرارا وتكرارا أنه لا بد أن يعرف طالب العلم مساره وتحصيله ومستواه العلمي وقدر فائدته من هذه الدروس وهذه المنهجية التي يسأل الله أن تكون مباركة. وكنت من فترة أحرص على أن نتخذ طريقة أو وسيلة لمعرفة مدى الإتقان والضبط لدى الإخوة طلاب العلم في هذه المنهجية، فجاء كتاب مشروع الإنجاز العلمي. هل في نسخة من الكتاب؟ مشروع الإنجاز العلمي ليكون وسيلة لمتابعة طالب العلم في تحصيل العلمي، وقد كتبتها بعد تأمل طويل. وهذا الكتاب يشتمل على قسمين: القسم الأول فيه وصايا علمية أجد أنها من الأهمية بمكان لطالب العلم ينطلق منها ويطلب العلم من خلالها، وقد أكدت في هذا الكتاب وفي القسم الأول منه على قضية أن يحذر طالب العلم من التشتت في الطلب ومن الاضطراب الذي يعتبره أعظم آفة تهدد كثير من طلاب العلم. الآفات كثيرة، لكن من أبلغها وأعظمها آفة الاضطراب والتشتت الذهني الذي يعصف بكثير من طلاب العلم، فبالتالي لا يحصل على شيء، وربما يمر عليه السنوات الطويلة، 5 سنوات 6 سنوات ولا شيء، لأنه ما عنده منهج يمشي عليه ولا عنده متابعة، وبسبب الاضطراب والتشتت يصبح صفرا. وأحيانا مع السنوات يصير طالب العلم مثل العام، مثل العوام، لا فرق بينه وبينه، مع أنه حضر دروس وحفظ وقرأ واطلع، لكن مع ذلك مكانك راوح. وأنا أقول أيها الإخوة إن هذه الجلسات المباركة وهذا الجهد وهذا التعب الذي يعني نراه واضحا والحرص ينبغي أن يكون له ثمرة، ينبغي أن يكون له نتيجة من خلال الالتزام بالمنهج العلمي، ومن خلال أيضا المتابعة لطالب العلم. فهذا هو مشروع الإنجاز العلمي، طريقك إلى التأصيل العلمي. كما قلت، القسم الأول من هذا الكتاب يحتوي على وصايا هامة لطالب العلم، والقسم الثاني مخصص في المتابعة، متابعة طالب العلم في حصيلته العلمية الأسبوعية والشهرية والسنوية مع المناقشة. والإخوة المتابعون لهذا المشروع وفريق العمل في مشروع الإنجاز العلمي قد وضعوا خطة وآلية جميلة نافعة لطالب العلم، يتابعون فيها طالب العلم، وأنا معهم كذلك يشرف على هذا العمل حتى يستفيد طالب العلم ويحصل ويعلم قدر مستواه ويعرف مدى تحصيله العلمي، وألا تذهب عليه الأيام والليالي سدى من دون فائدة. عرفنا طلاب علم أو ينسبون إلى العلم أمضوا عشرات السنين لكن من دون فائدة بسبب فقدان الأمرين، فقدان الأمرين: الأول فقدان المنهج العلمي التأصيلي، اثنين التشتت وعدم المتابعة، التشتت وعدم المتابعة. بل رأينا من طلاب العلم من حافظ كثير من المتون وقرأ كثير من الكتب وحضر مئات أو آلاف من الدروس، والنتيجة مثل ما ذكرت لكم لا شيء. ولهذا أيها الإخوة، أنا قناعتي التامة إن علم قليل ومتقن خير من علم كثير غير متقن، ومتون محدودة معلومة متقنة يضبطها طالب العلم خير من متون كثيرة بلا إتقان. وهذا الذي كان عليه مشايخنا، هذا الذي وجدناه عليه المشايخ، ولسيما الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله. أنا وجدت يعني حرص الشيخين على مجموعة من الكتب وعدد من الكتب في عدد الفنون يركزون عليها في الدروس وفي الشروح والتعليق، ويعيدونها المرة تلو المرة حتى صاروا بهذه المثابة، خلافا لما يفهمه بعض طلاب العلم إن العلم إنما يحصل عليه طالب العلم من خلال جمع الكتب ومن خلال التوسع في المطالعة وقراءة كل شيء وأن لا يفوته شيء. لا، الأهم التأصيل العلمي، التأصيل العلمي من خلال منهج علمي رصين يعرف طالب العلم مدى تحصيله في هذا المنهج من خلال طريقة وآلية. ولهذا نحن سنخدمكم إن شاء الله في هذا كله، ولكن الأهم الالتزام ولزوم هذه الطريقة والمشروع المطروح. وهذا أيها الإخوة رأيت أن يكون ملزم للإخوة، ولسيما من كنت مسؤولا عنهم ومشرفا عليهم من طلاب المنح، فمن باب النصيحة لهم والمحبة لهم والنصيحة لله والقيام بالمسؤولية أمام الله وأمام المسؤولين الذين كلفوني بهذه المهمة، سيكون فيه متابعة لطالب العلم خلال مشروع الإنجاز العلمي. أقول ملزم لطلاب المنح، إن شاء الله ستكون النتيجة طيبة في المستقبل، والثمرة مباركة، والحصيلة جميلة، وستدعون لنا إن شاء الله تعالى في نهاية المطاف. تحملونا، ربما يعني نقص عليكم في المتابعة، والكلام للجميع، الكلام للجميع، ولكن في حق الإخوة الذين أشرف عليهم أو من ينتمي للمنهجية العلمية ويرغب المشاركة، سنتابع متابعة دقيقة إن شاء الله تعالى حتى ينجز. أنا كنت أتمنى أنه لو الآن أقول لكم سأناقشكم الآن على اللامية والحائية والوسطية والقواعد المثلى وكتاب التوحيد تقول نعم جاهزوا. هذا الأصل، هذا الأصل أيها الأخوة، وهذا هو العلم، هذا التحصيل. ما نريد مجرد الحضور، الحضور سهل، لكن نريد نتيجة وإتقان. ولهذا سنجتهد قدر ما نستطيع الالتزام بهذه المنهجية، والإخوة جزاهم الله خير من شهور طويلة وهم يرتبون لكم ترتيبا جيدا في المتابعة، والتسجيل سيكون لدى الإخوة في المكتب الأمامي. علما أنه في هذا المشروع ثلاث مسارات، مسار خاص بالحفظ، مسار خاص بالحفظ، ويدخل تحت هذا المسار أصناف من الحفظ، حفظ الصحيحين مثلا والزوائد، زوائد السنن الأربع، أو بالأحرى مختصر الصحيحين والزوائد، ويدخل في هذا أيضا حفظ بلوغ المرام أو تقريب بلوغ المرام، عمدة الأحكام، المتون العلمية. المسار الثاني متعلق بالدروس كدروس المنهجية، وهذا مثال، هذا مثال من الأمثلة. يمكن لطالب العلم ممن لديه منهجية أخرى، يعني غير طلابنا، يقول أنا عندي منهجية علمية وأرغب أن ألتحق بهذا المشروع، يفتح له المجال في هذا المشروع ونتابعه متابعة دقيقة حتى ينتهي إلى نتيجة مباركة في هذه المنهجية التي اختار. لكن نحن اخترنا لكم منهجية التميز لأني أرى فيها خير وبركة، أرى فيها خير وبركة، وشاملة لكثير من العلوم الشرعية. وإن لم تكن شاملة لكل العلوم الشرعية، لكن شاملة لكثير من العلوم الشرعية، وهي بمثابة التأصيل العلمي ومفاتيح لطالب العلم. المسار الثالث متعلق بالقراءة والاطلاع في كتب الأئمة، وهناك عدة برامج في هذا، هناك عدة برامج لعله لاحقا نوزعها عليكم، فمن يرغب الالتحاق بها فلا بأس. لكن الذي سيكون فيه الإلزام كما ذكرت لكم الشروح المنهجية، الكتب الخمس السابقة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الكتاب السادس، نبدأ في الكتاب السادس بإذن الله تعالى. فهذه ثلاث مسارات، هذه ثلاث مسارات، مسار الحفظ وسيكون فيه متابعة، المسار الثاني مسار الدروس والشروح، والمسار الثالث مسار القراءة والاطلاع. في عدد من الإخوة بدأوا مشروع مبارك في القراءة والاطلاع، وبحمد الله ختم طلاب العلم، طلاب الماجستير، كتاب الشرح الممتع كاملا 15 مجلدا خلال السنوات الماضية. ومجموعة من الإخوة أيضا التحقوا ببرنامج متعلق بهذا الشرح الممتع، يعني بعد ما ختمناه سنبدأ به من جديد لمن يرغب. وقد سجل عدد من الإخوة أمامي عدد من الأسماء يرغبون المشاركة بالبرنامج المتعلق بالشرح الممتع للمرة الثانية. نحن ختمناه المرة الأولى كاملة 15 مجلدا، وسنبدأ إن شاء الله في البرنامج أو المرة الثانية، سنبدأ في هذا البرنامج للمرة الثانية. فمن يرغب الالتحاق بهذا فلا بأس، الباب مفتوح والمجال متاح. أيضا في برنامج متعلق بمنحة العلام، بمنحة العلام شرح بلوغ المرام، وهو كتاب نفيس لشيخنا الشيخ عبد الله الفوزان، والإخوة في طلاب كلية الشريعة سواء قسم الشريعة أو الدراسات الإسلامية قرر عليهم هذا الكتاب كما لا يخفى. فهذا المشروع والبرنامج الذي عندنا في مشروع الإنجاز يخدمهم في هذا المجال كثيرا. فالمقصود كما رأيتم أنه هذا المشروع يخدم كل المسارات، يخدم كل المسارات، وسيكون فيه ترتيب وتنظيم كما ذكرت لكم، والإخوة على أتم الاستعداد واستقبال المسجلين ومنحهم نسخة من هذا الكتاب مع تسجيل المعلومات، وهم متواجدون أكثر الوقت ولا سيما بعد الدروس. لعلنا نبدأ بالكتاب السادس من كتب المنهجية، ولعل الكتاب وزع عليكم أو المنظومة وزعت عليكم. في أحد مستلم نسخته؟ نعم. طيب، في مجموعة من الإخوة ما استلموا النسخ، حبذا تسلمون النسخ. نعم. طيب، هو موجود في المكتب الأمامي. هذه المنظومة أيها الإخوة مشهورة بمنظومة القواعد الفقهية، مشهورة بمنظومة القواعد الفقهية. مؤلف هذه المنظومة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. القواعد الفقهية هذا جمع المفرد قاعدة فقهية، والقاعدة الفقهية أصل فقهي أغلبي يتضمن أحكاما شرعية عامة في أبواب متعددة. أصل فقهي أغلبي يتضمن أحكاما شرعية عامة في عدة أبواب. فالقاعدة الفقهية إذن أصل فقهي يرد تأصيلا لحكم فقهي ويأتي في عدة أبواب. ولعلي أوضح هذا بالمثال فمثلا من القواعد الفقهية قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة فقهية مشهورة، استمدادها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، فلهذا قال العلماء الأمور بمقاصدها. وأنا أسألكم، هل هذه القاعدة خاصة في باب الصلاة أو هي تدخل في كثير من الأبواب؟ في الصلاة، في الطهارة. فلو أن إنسانا اغتسل لكن لم يغتسل لرفع الجنابة، إنما اغتسل للتبرد، يعني نيته بهذا الغسل التبرد، فهنا هل يرفع الحدث؟ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، كذلك هذه القاعدة تدخل في الصيام، فالنية مؤثرة، في باب الصيام، في الصيام الواجب والصيام المستحب. يفطر الإنسان، أو عفوا يصوم الإنسان وينوي بهذا الصيام النافلة، ويصوم وينوي الفريضة. العمل واحد والصيام واحد، الإمساك واحد، الوقت واحد، من حين الفجر إلى الغروب. ما الذي فرق هذا عن هذا؟ ما الذي غاير بين هذا وهذا؟ النية. إذن الأمور بمقاصدها. وقل مثل ذلك في الحج وفي سائر الأحكام والأبواب. ولهذا قال العلماء القاعدة الفقهية أصل فقهي أغلبي يتضمن أحكاما شرعية عامة في عدة أبواب، في الصلاة، في الطهارة، في الصيام، في الحج وما سوى ذلك. وتنقسم القواعد الفقهية باعتبار شمولها وباعتبار أهميتها إلى قسمين. القسم الأول القواعد الكلية الكبرى. القواعد الكلية الكبرى وهي خمسة، وهي خمس قواعد من الأهمية بمكان، ولا بد لطالب العلم أن يحفظ هذه القواعد ويتقنها ويكون على بينة منها. القاعدة الأولى التي سبقت الأمور بمقاصدها ومستمدها إنما الأعمال بالنيات. القاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه الثانية مستمدها من نصوص عديدة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عمن يجد في نفسه شيئا أو يجد في بطنه شيئا ويخشى الوسواس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا ينصرف حتى إيش؟ يسمع صوتا أو يجد ريحا. أين اليقين وأين الشك هنا؟ وهذا يجري عند كثير من الناس، وهو في الصلاة يحس خرج منه شيء، فتأتي هذه القاعدة لتحل هذه المشكلة. أين اليقين وأين الشك؟ نعم، في الذي حصل يشك هل حدث أو ليس بحدث. لا، اليقين هو الآن يصلي، والآن يصلي على طهارة. اليقين ما هو؟ أنه طاهر باقي على الأصل الذي هو اليقين الطهارة، فيبقى على هذا الأصل وعلى هذا اليقين، ولا يزيل هذا اليقين بالشك. فالشكوك لا تزيل اليقين، بل الواجب بقاء هذا اليقين حتى يأتي يقين آخر يزيل اليقين الأول. والقاعدة الثالثة قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذا مستمد من أدلة كثيرة، وأنتم تحفظون الأدلة في القرآن والسنة، مثل فاتقوا الله ما استطعتم، ومثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومثل وما جعل عليكم في الدين من حرج. والقاعدة الرابعة قاعدة لا ضرر ولا ضرار. قد جاء بهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الخامسة قاعدة العادة. القاعدة محكمة. ومعنى هذه القاعدة سيأتي الكلام عليها، الرجوع إلى العرف والأخذ به. ومستمد هذه القاعدة من نصوص كثيرة، من ذلك قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، على تفسير جماعة من المفسرين، فقد فسروا الآية بهذا التفسير، وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله تعالى على هذه القاعدة. وإنما قصدت ذكر القواعد الخمس التي ينبغي لطالب العلم أن يحفظها ويفهمها ويتقنها ويعرف أمثلتها، لأن طالب العلم بل كل مسلم يحتاج هذه القواعد في حياته عموما، ولا سيما فيما يتعلق بالأحكام العملية. هناك قسم ثاني من القواعد وهي قواعد فرعية. هذه القواعد الفرعية هي داخلة تحت القواعد السابقة الخمس، يعني مندرجة تحت القواعد الخمس. من ذلك مثلا الأصل بقاء ما كان على ما كان. وأنا قلت لكم إن هذه من القواعد الفرعية، وهي مندرجة تحت قاعدة من القواعد الكبرى. ما هي هذه القاعدة؟ نعم، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. متى نشأ هذا العلم؟ متى نشأ هذا العلم؟ علم القواعد الفقهية. الجواب أن هذا العلم نشأ مع ظهور هذا الدين العظيم، نشأ مع ظهور هذا الدين العظيم، وذلك من خلال الآيات القرآنية التي أسست لجملة من هذه القواعد. ومن ذلك مثلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذه بمثابة القاعدة، وهي قاعدة قرآنية عظيمة. كذلك: فاتقوا الله ما استطعتم، هذه أيضا قاعدة من القواعد. كذلك قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة، هذه أيضا قاعدة. وكذلك قول الله تعالى: الصلح خير، والصلح خير، فهذه أيضا قاعدة. وكذلك قول الله جل وعز: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهذه أيضا قاعدة. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، هذه أيضا قاعدة. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذه قاعدة. المقصود أن القرآن العزيز اشتمل على جملة من القواعد القرآنية النافعة، منها ما يصح أن يكون قاعدة فقهية، ومنها ما يكون قاعدة عامة في الحياة. وأمامي مؤلف جميل أوصي به طلاب العلم في هذا الباب، وهو كتاب قواعد قرآنية، 50 قاعدة قرآنية في النفس والحياة، لزميلنا الشيخ الدكتور عمر المقبل وفقه الله. كتاب نفيس، يوصى طالب العلم باقتناء هذا الكتاب والانتفاع به، فهو كتاب جامع في هذا الباب. والمقصود أيها الإخوة إن هذا العلم، علم القواعد الفقهية، متى نشأ؟ متى نشأ؟ مع ظهور هذا الدين ونزول الوحي والقرآن. فالقرآن هو الذي أسس لهذه القواعد. وكذلك السنة النبوية مليئة بهذه القواعد، فقد أسست لهذا العلم، فجاءت كثير من الأحاديث النبوية بمثابة القواعد. أعطونا أمثلة، والأمثلة كثيرة. نعم تفضل. ارفع صوتك. نعم، يعني هذا الدليل، هذا الدليل لقاعدة المشقة تجلب التيسير. لكن أنا سؤالي عن النص أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قاعدة، نص عن النبي يعتبر قاعدة. مر بنا عدة أمثلة من ذلك: إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة، هذه قاعدة. لا ضرر ولا ضرار، صحيح. كذلك نعم تفضل. صحيح. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارفع صوتك. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتكم. البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. المسلم من سلم مسلمه من لسانه ويده. الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. كذلك أحسنت، الحلال، إن الحلال بين والحرام بين. كذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. هذا أيضا يصح أن يكون قاعدة. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذه قاعدة. نعم، كل قضى جرى نفعا، على أنه في كلام لأهل العلم يعني هل يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يصح، على خلاف المشهور. المقصود أنه في أمثلة كثيرة في السنة النبوية تصلح أن تكون قواعد، مما يدل على أن نشأة هذا العلم كان مع ظهور الدين من خلال الوحي. وإذا قيل الوحي فهو شامل القرآن والسنة. ثم ما زال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد ذلك يدونون بعض القواعد، فقد تربوا على القرآن وتربوا على السنة نبوي رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، خير تربية، فكانوا مرجعا في هذا الباب، ولهذا وضعوا جملة من هذه القواعد. فجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: مقاطع الحقوق عند الشروط. قال: مقاطع الحقوق عند الشروط. وعن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قواعد. ثم بعد ذلك اعتنى العلماء من بعد الصحابة، سواء من التابعين أو تابع التابعين فمن بعدهم، اعتنوا بهذا الباب القواعد الفقهية، لأنها نافعة. ومن أشهر من اعتنى بهذا الباب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فله عناية في هذا الباب، فاشتهر عنه مثلا قول: إذا ضاق الأمر اتسع، وهذه بمثابة القاعدة. وقاعدة: منزلة الإمام من الرعية منزلة الوالي من اليتيم، منزلة الوالي من اليتيم. وهكذا في نماذج وأمثلة عديدة. ما أقدم مؤلف كتب في هذا الباب؟ يعني ما هو أول كتاب ظهر في هذا العلم؟ السؤال: من أول من ألف في هذا العلم؟ نعم، الجواب. طيب، نسمع الإخوة، تفضل. من هو؟ قبل الكرخي محمد بن محمد الدباس، وهذا من فقهاء القرن الثالث. جمع جملة من القواعد المتعلقة بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أوصلها إلى 17 قاعدة كلية. وكان رحمه الله تعالى يردد هذه القواعد ويحفظها، وكانت تمر به الليالي وهو يستعيد هذه القواعد، لأنه كان أعمى ضرير، فكان يستعيد هذه القواعد ويحفظها. ثم جاء من بعدها الإمام الكرخي المتوفى سنة 340 للهجرة، فجمع جملة من هذه القواعد وزاد على ما ذكر الدباس، وأوصل القواعد إلى 39 قاعدة، ثم بعد ذلك درج أهل العلم ومضوا في الكتابة في هذه القواعد، وجمعوا جملة كبيرة من هذه القواعد. ما مصدر هذه القواعد ومن أين استمدادها؟ الجواب إنه لابد من التفصيل. هذه القواعد إما أن تكون هي دليل بنفسها، وهي ما إذا كانت قاعدة قرآنية، يعني نص قرآني أو نص نبوي، فهي قاعدة ودليل، وإما أن تكون هذه القواعد ليست نصوص شرعية ولكن قواعد وضعها العلماء، فهذه لا بد أن يعتمد العلماء فيها على دليل، فليست القاعدة دليل بذاتها، ليست القاعدة دليل بذاتها، بل لا بد أن تكون مستنبطة من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من الإجماع. يعني أضرب لكم مثال، القاعدة المشهورة المشقة تجلب التيسير، هذه مستمدة من أي نص؟ فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، منين استمد العلماء؟ من نصوص كثيرة من ذلك ما مر بنا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهكذا. إذن السؤال هنا، هل يجوز أن تكون القاعدة دليلا بذاتها، دليلا مستقلا؟ لا بد من الحصافة في الجواب، لا بد من الحصافة في الجواب. نعم الرحمة، إذا كانت هي دليل بذاتها يعني فهي دليل، دليل مستقل كما مر بنا في القواعد القرآنية والقواعد النبوية آنفة الذكر. أما إذا لم تكن نص من كتاب السنة فكما سبق لا بد أن يتكئ العلماء فيها على نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من الإجماع، لا بد أن تكون مستنبطة من كتاب أو من سنة أو من إجماع. ما قيمة هذا العلم وأثره على طالب العلم؟ ما قيمة هذا العلم وأثره على طالب العلم؟ في الحقيقة أن لهذا العلم آثار مباركة على طالب العلم. من ذلك مثلا أن هذا العلم يضبط فروع الأحكام، أن هذا العلم يضبط فروع الأحكام ويعين طالب العلم على الفهم الشمولي لأحكام الشريعة، الفهم الشمولي لأحكام الشريعة، لأن القاعدة يندرج تحتها إيش؟ يندرج تحتها مسائل وأحكام كثيرة في الدين، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الطهارة، وفي سائر الأبواب. إذن هذه القواعد تضبط الأحكام وفروع المسائل، فهي مما يعين طالب العلم على فهم الشريعة فهما شموليا. ثانيا، علم القواعد يربي لدى طالب العلم الملكة الفقهية وسعة الفهم، وسعة الفهم. فإذا هذا العلم من أعظم ما يربي الملكة الفقهية لدى طالب العلم. وثالثا، هذا العلم له دور كبير بارز في تيسير الفقه لطالب العلم، في تيسير الفقه لطالب العلم. ورابعا، علم القواعد الفقهية من أعظم أسباب معرفة مقاصد الشريعة، معرفة مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها البديعة، مما يزيد الإيمان إيمانا ومما يزيد اليقين رسوخا. وخامسا، علم القواعد الفقهية من أسباب الإحاطة بأكثر الفقه ومن وسائل وأسباب الفقه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بهذا أيها الإخوة نعرف أهمية هذا العلم، وأنه لابد طالب العلم لابد له من العناية بالقواعد، ولهذا جاء الاختيار على الاختيار لهذه المنظومة المباركة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. والآن لعلي أتحدث عن الشيخ عبد الرحمن المؤلف، فهو الإمام العلم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي. ولد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى عام 1307 للهجرة في مدينة عنيزة. توفيت أمه وله من العمر 4 سنين، وتوفي والده وله من العمر 7 سنين، فمعنى ذلك أن الشيخ عبد الرحمن عاش يتيما في صغره، وقد كفله أخوه الأكبر حمد وتولى رعايته والعناية به إلى أن برز وكان من علماء هذه الأمة. ولهذا حفظ الشيخ عبد الرحمن القرآن وهو صغير، وكان للشيخ رحمه الله تعالى منذ الصغر عناية بالمتون العلمية والتأصيل العلمي، وعنايته بذلك عناية فائقة، فلهذا حفظ جملة كبيرة من المتون العلمية. ولهذا نجد يستشهد كثيرا بهذه المتون في سائر كتبه رحمه الله، وهذا يؤكد على طالب العلم العناية بهذا الباب، التأصيل العلمي والعناية بالمتون العلمية حفظا وشرحا وإتقانا. وكان للشيخ عبد الرحمن رحمه الله طريقة جميلة في التدريس، في تدريس طلابه، فإنه كان يعتني بالسؤال والحوار وكثرة النقاش، وكان يعقد بين طلابه نقاشات وحوارات عديدة، وأحيانا يقسمهم إلى قسمين، فهؤلاء يعني تبنون مسألة أو مسائل، وأولئك يتبنون مسألة أخرى، أو هؤلاء يتولون كتابا وهؤلاء يتولون كتابا آخر، لينمي ملكة الفهم والعلم لدى هؤلاء الطلاب. كان يحرص على باب المناقشة والمتابعة، بل كان يضع الجوائز على من يتميز من هؤلاء الطلاب بحفظ المتون وحسن الفهم والإصابة في الجواب. ولهذا أقول أن هذه الطريقة هي الطريقة النافعة، هي الطريقة النافعة لطلاب العلم، العناية بهم من خلال يعني ما سبق ذكرت عن الشيخ رحمه الله. ومما كان مشهورا أيضا عن الشيخ عبد الرحمن أنه يناقش في أول درس عما مضى، يناقش في أول درس عما مضى. فلذلك أيها الإخوة، لنا سلف الشيخ، فاعذروني إذا سألت وأكثرت وناقشت وتابعت، وأحيانا أكثر عليكم، وما فعلت هذا إلا تأسيا بهؤلاء الكبار وهؤلاء العلماء الأفذاذ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان قمة في الزهد والتعفف، العبادة، كثرة التنفل. كان رحمه الله تعالى نموذجا فريدا في التواضع وحب الناس والقرب من قلوبهم وخدمتهم، ولا سيما طلابه، فكان رحمه الله تعالى يعتني بهم عناية خاصة ويحسن إليهم إحسانا عظيما، ويتلمس حوائجهم وينظر في حال الفقراء منهم، بغرض أن يتفرغ هؤلاء الطلاب للعلم. ولهذا كان إنتاج الشيخ إنتاجا عظيما مباركا، خرج أجيال من العلماء الكبار، يكفي منهم شيخنا الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فهو من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي. وكذلك من هؤلاء المشايخ والعلماء الشيخ عبد الله البسام، فهو من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي. كذلك الشيخ عبد الله بن عقيل مات قريبا رحمه الله من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي، وعدد كبير من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي. كان الشيخ عبد الرحمن سبب رئيس في تخريج هؤلاء من خلال العناية والرعاية والاهتمام بهؤلاء الطلاب النجباء إلى أن صاروا أئمة يقتدى بهم. الشيخ رحمه الله تعالى كان قمة في حسن التعامل مع الناس، كان قمة في حسن التعامل مع الناس. ولعلي أذكر بعض القصص التي ذكرها ابنه، وربما في هذه القصص والأخبار شيء من الطرفة ونستفيد منها فوائد. فمن يعني هذه القصص التي عنوان لها ابنه: يا رجل تضرب البهيمة، يا رجل تضرب البهيمة، وضع عنوانا قال فيه يا رجل تضرب البهيمة، وفيها قصة. وهذه القصة هي أن أحد الناس كان عنده يعني حيوانات يربيها، جمال وحمير وما سوى ذلك، فكان غليظا عليها قاسيا شديدا. فرآه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بهذه المثابة وبهذه الطريقة، فنصحه وقال اتق الله وارفق بهذه الحيوانات، اتق الله وارفق بهذه الحيوانات. قال أنت ما تدري، هذا ما ينفع فيها إلا الطريقة دي، لا ينفع فيها إلا هذه الطريقة. فجاء الشيخ عبد الرحمن السعدي وأمسك بحيوان من هذه الحيوانات برفق، فمشى معه هذا الحيوان برفق وهدوء. فقال صاحب الحيوان، قال حتى الحمار يعرف أنك شيخ، قال حتى الحمار يعرف أنك شيخ. وانظروا إلى أثر الرفق والهدوء وحسن التعامل في هذا الموقف. كذلك من ما ذكر ابنه عنوان قال فيه: من يريد السفر، من يريد السفر. والقصة في هذا هو أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله أراد أن يحج في سنة من السنوات، وكان الناس يحبون الشيخ عبد الرحمن السعدي لعلمه وأخلاقه، والناس كانوا يحبونه حبا عظيما ويتشرفون بأن يرافقوه في الحج. فقال لأحد أحبابي أنه سأحج معك في السيارة، لكن لا تخبر أحد أني سأحج، لا تخبر أحدا أني سأحج. وظن الشيخ أنه هذا سيلتزم بهذا الكلام، وحاول أن يلتزم بهذا الكلام، حاول لكنه لم يلتزم التزاما كاملا. فكان يعلن على الملأ أنه سيحج بالسيارة، وظهر سيارة كبيرة تحمل عدد من الناس، كان يعلن ويقول: من يريد السفر وترى معنا رجل تحبونه جميعا ويحبه الناس وهو مشهور وعالم وصاحب خلق، وبدأ يصف الشيخ أوصاف كثيرة حتى علم الناس جميعا أن المقصود الشيخ عبد الرحمن السعدي. فلذلك انكب الناس عدد هائلة وسجلوا عند هذا الرجل ليحجوا معه، فالشيخ ترك هذا الرجل مع أنه أحرجه. وكذلك من قصصه التي ذكر ابنه وعنوان لهذا بعنوان أكبر مني بثمان، العنوان أكبر مني بثمان. فما معنى أكبر مني بثمان؟ كان قريب للشيخ عبد الرحمن ابن عمه وقال محمد المنصور السعدي، كانوا يجلسون كثيرا مع بعض وفي الولائم وفي المناسبات يكونون مع بعض. كان الشيخ عبد الرحمن يمازح ابن العم ويقول في المجالس: محمد المنصور أكبر مني بثمان، محمد المنصور أكبر مني بثمان. فالسامع يفهم أنه أكبر منه إيش؟ بثمان سنوات، وفي الحقيقة هي ثمان ساعات، هي ثمان ساعات. فكان الشيخ يفعل هذا ليمتع الحاضرين وليؤنسهم، لكنه في نهاية المجلس يبين الحقيقة ويقول تراه يا جماعة 8 ساعات وليس 8 سنوات. أختم بما ذكره لوالدي حفظه الله. يقول الوالد إنه كان أحد الناس يطعن في الشيخ عبد الرحمن السعدي ويتكلم فيه. وافق مرة من المرات أن رأى هذا الرجل هذا العامي رأى الوالد حفظه الله ومعه فتاوى الشيخ عبد الرحمن السعدي. فقال هذا العامي للوالد قالوا تقرأ في كتاب هذا الرجل؟ اتق الله يا أخ عبد العزيز، لا تقرأ في هذا الكتاب، هذا رجل علمه فيه نقص وعنده خلل ولا يوثق بعلمه. وبدأ يتكلم الشيخ عبد الرحمن السعدي، لأن الشيخ عبد الرحمن السعدي ابتلي في أول حياته من أناس تسلطوا عليه وكانوا يسبون الشيخ سبا ذريعا، ولعل هذا العامي متأثر بهؤلاء. فقال له الوالد إني سأقرأ عليك، دعني أقرأ عليك. ما أخبره أنه الفتاوى السعدية أو فتاوى الشيخ عبد الرحمن السعدي، لكن قال دعني أقرأ. قال أبشر تفضل. على طريقة العوام في حبهم للعلم وحبهم للفائدة، بدأ يقرأ في هذه الفتاوى. ومن ضمن المسائل التي أثرها هذا العامي المذياع الرادو، وأنه حرام، وكان في زمن يحرمونه الناس لأنه أول ما جاء كان محل إشكال. فالمقصود أنه بدأ الوالد يقرأ، ومر عليه فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي أنه سئل عن المذياع، فقال آلة الشيخ الوالد يقرأ، قال آلة كهربائية حسنها حسن وقبيحها قبيح، تستعمل في الخير وفي الشر، فحسنها حسن وقبيحها قبيح. قال العامي والله هذا كلام طيب، هذا كلام طيب، واصل اقرأ. وبدأ الوالد يقرأ عليه إلى أن قرأ عليه كثير من هذه الفتاوى. قال من هو الوالد؟ يقول له من هو صاحب الفتاوى؟ من هو صاحب الكتاب؟ تدري من؟ قال ما أدري. قال هذا هو اللي تسب الشيخ عبد الرحمن السعدي. قال هذا العامي أشهد أنه عالم من العلماء، أشهد أنه عالم من العلماء. وما زال من تلك اللحظة يدعو للشيخ عبد الرحمن السعدي ويتأسف على ما كان منه إلى أن مات وهو يترحم على الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبالله التوفيق. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، فاك أن تخرج من دنيا الوهم.